الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفتن كتاب الفتن من سنن ابن ماجه، نسال الله جل في علاه ان ينفع بها. باب خروج المهدي. قلنا بان خروج المهدي يعني اثار ضجه كبيره جدا، وهذه إما لجهل وإما لهوى وإما لأمر فيه ما فيه من البدع، لأن مسألة المهدي اختلفت الكلمة عليه من طوائف شتى، فيها أيضا كما قلنا إما الغلو وإما الجفو وإما الوسط العدول، إما الغلو وإما الجفو وإما الوسط العدول. طبعا إذا قلنا بالغلو فأولى الناس بالغلو وأعظم الناس غلوا هؤلاء الذين خرجوا من الملة كلية وادعوا الإسلام ولبسوا على الناس أمر دينهم هم الروافض، هم أولى الناس بالغلو، أولى الناس بالغلو هؤلاء الذين يعني قد أتوا بالفتنة تلو الفتنة. الروافض أخبث خلق الله، ونستحضر كما كنت أكرر كلام الإمام الشعبي عامر المشرحيل لما سئل عن الروافض قال: هؤلاء فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الخبثاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض ينتظرون المهدي، تعرفون محمد بن العسكري في هذا السرداب حبسهم الله فيه أو هداهم، فيقولون: اخرج يا إمام. فينتظرون محمد العسكري المهدي، وإن شاء الله سيؤمنون هم بالدجال، فهم يؤمنون بالدجال ويعني يكونون جنده. واليهود اعتذر، هؤلاء الروافض فيهم غلو في مسألة المهدي. وهناك المعتزلة الذين من أصولهم تقديم العقل على النقل، تراهم يعني عندهم جفو في المسألة، ردوا حديث المهدي وقالوا: لا مهدي إلا عيسى. فإذا قالوا بعدم خروج المهدي، قالوا: والقرآن لم يقل بذلك. يدخل في هذا الذين يقولون من القرآنيين الذين لا يقولون بالسنة، يقولون: نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. وهؤلاء كفروا من باب واسع، ولو قالوا نؤمن بالقرآن والسنة لكننا نأخذ من السنة إلا ما صح منها، فيكون هنا أخذ السنة من الصحيحين فقط. فهؤلاء أيضا من الضلال، من أهل البدعة والضلالة. وقد ثبتت الأحاديث بخروج المهدي، منها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث مقاربة ومنها أحاديث صحيحة على خروج المهدي رضي الله عنه وأرضاه، من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، ويخرج على حين فرقة من الناس. هذه بعض الصفات التي تقال في مسألة المهدي، ويخرج حين فرقة من الناس. أيضا يبايع عند الحاجة بين الحج والمقام، فيبايع في مكة بين الحج والمقام، يقصده جيش يخصف الله بأوله وآخره، يعني ومنهم من خرج وليس من خرج وليس منهم. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويبعثون على نيتهم ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم له صفات شخصية أيضا، قال: اسمه على اسمه، واسم أبيه على اسم أبي، هو من ولد الحسن. وأيضا قال: وأقنى الأنف وأجل الجبهة، يعني شعره انحصر من على الجبهة يسيرا وأقنى الأنف. فهذا هذا هذا وصف أيضا لخلقه، هذا وصف لخلقه، وصف أيضا لعملي. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يملأ الأرض عدلا، وأنه يصلي بالناس وعيسى عليه السلام خلفه مأموما، لأنه قد تقام الصلاة عندما يراه المهدي ويعرف صفاته، فيقول: تقدم يا روح الله. فيقول: لا، تقدم أنت إمام ما أقيمت إلا لك، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. الكلام على المهدي، أيضا نرى أن المعتزلة كما قلنا هم الذين قد ردوا أحاديث المهدي لعقولهم الخربة، ولأنهم نظروا فقط المسألة كلها فيها تهيج، لأنهم نظروا إلى الروافد بأن الروافد قالوا نحن لا نقاتل، نحن لا نفعل كذا ولا نفعل كذا حتى يخرج المهدي، عطلوا كل شيء حتى يخرج، فأرادوا معارضتهم بهذا التعطيل وقالوا ما في ما، فقالوا لا مهدي أصالة إلا عيسى، ونفوا المهدي. ومنهم من فعل ذلك جهلا كابن خلدون وغير ذلك الذين قد ردوا قد ردوا خروج المهدي او انكروا خروج المهدي وضعفوا الحديث وهم ليسوا باهل بذلك. ابن خلدون ما له مال الحديث، ليس عالما بالحديث عشان يتكلم ليتكلم فيه، هذا فن له اهله، فلا بد ان يعتبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن ابي شيبه، عثمان بن ابي شيبه اخو بكر بن ابي شيبه هو حافظ ثقه ثبت امين، قيل فيه انه لم يكن حافظا القران، وهذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. قال حدثنا معاويه ابن هشام وهو من ثقات، قال حدثنا علي بن صالح عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم النخعي الثقه الثابت الامين عن علقمه وهو من الثقات، وهؤلاء يعني من اهل الكوفه بل من فحول اهل الكوفه. قال عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله، وعبد الله هنا هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كما قلنا يعني هذا اسناد مسلسل باهل الكوفه من الكوفيين. ويزيد ابن ابي زياد ضعيف، يزيد ابن ابي زياد ضعيف، وان كان بعض العلماء يقولون انه لم ينفرد لكن الاسناد ضعيف، هذا الاسناد اسناد ضعيف. قال عبد الله: قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل فتيه من بني هاشم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه، قال فلما رآهم اغرورقت عيناه، يعني غرقت عيناه بالدموع، وتغير لونه بأبيه وأمي، قال فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا تكرهه، أو قالوا: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، سبحان الله، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير. فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها، طبعا من أهل بيتي هذا الكلام على من أهل بيتي يقصد بذلك المهدي، قال فيملأها قسطا وعدلا. أو قال فيملأها قسطا كما ملأوها جورا. فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. الشاهد من الحديث أنه قال حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا. وهذه الرواية هي رواية ذكر فيها الرايات السود، طبعا هذه الرواية ليست المقصود بها الرايات السود التي كانت يعني على عصر العباسيين، وأن أبا مسلم الخولاني هو الذي أتى من خراسان ومكن للعباسيين في أبو مسلم الخراساني، يعني مكن للدولة العباسية وسلب الملك من الدولة الأموية وجاء بالرايات السود، كان قد جاء بالرايات السود. فهل هذا الحديث يقصد بها الرايات السود التي جاء بها أبو مسلم الخراساني؟ صح لا، وأن الرايات السود هذه كما قلنا في آخر الزمان والكلام على المهدي، لكن حديث الرايات السود لم يصح، على الحديث كان صحيح والإسناد كما بينا إسناد ضعيف. هذا الإسناد إسناد لم يصح، هو إسناد ضعيف. لكن الشاهد منه كما قلنا بأنه قال من يعني إلى يدفع حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الجور لا لا لا يستقر في الأرض، وأن الظلم لا يمكن أن يبقى، وهذا حق، هذا حق. وإن كان قد قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، والطغاة وإن طال زمنهم فلا بد أن يكون مقطوعا، لأن الله تعالى لا يحب الظلم، وأن الله تعالى قد أقسم بذاته المقدسة على الانتصار للمظلوم. قال الله جل وعلا إن الله قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك فإن الله تعالى لا يرضى بالظلم. وأيضا قد أقسم قال للمظلوم أو النفس المظلومة قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفيها من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، اغرورقت عيناه لما علم ما يحدث لأهل بيتي بعد موتي، وهذا جحود وعدم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوصل النبي وصل آل البيت، وإكرام آل البيت من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قد قال سلم كارها، قال إن أهل بيت إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. وهنا أيضا فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا لا يصفو كدرها بحال من الأحوال، وأن المرء لابد ألا يتعلق بها، لأن الله تعالى اختار لنبيه ولأهل بيته اختار لهم الآخرة ما اختار لهم الدنيا. ولذلك العلماء يقولون باتفاق وبإجماع يعني عطاء الدنيا لا يدل على المحبة، وقد لا يدل أيضا على الكراهية. لكن الحق بأن الدين إعطاؤه يدل على المحبة، وسلب الدين يدل على عدم المحبة. فإن الله كان يكره أبا جهل، يكره أبا لهب، سلب منهم الدين سبحانه وجل في علاه، وكان يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فمنحهم الدين. فمن منحه الله الدين فعطاء الدنيا ليس مقياسا، عطاء الدنيا ليس مقياسا. وذلك نفس السلام يقول اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه المشروبة عندما آل من نسائه فراه ينام على الحصير وعلم عود الحصير على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال أنت رسول الله تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر ينامان على الفراش الوثير الحرير. قال إهني يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فهذا يعني من المسائل التعلق بهذا الحديث، لكن لب الموضوع في هذا الباب أنه قال يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا. وهذه أيضا من سماتي وصفاتي التي وحدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يأتي إلا ليملأ الأرض عدلا، وهذا لابد. يعني الدنيا لا تستقيم إلا بذلك، وملء الدنيا عدلا يستوي كل شيء ويستقيم كل شيء ويبارك في الرزق كما كان في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومن ثقات الأثبات حدثنا محمد مروان العقيلي حدثنا عمارة ابن أبي حفصة عن زيد العمي. زيد العمي هو ضعيف، زيد هو آفة هذا الحديث، زيد هو آفة هذا الحديث فهو ضعيف. قال الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، يعني يعيشه. قال فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط. تؤتى أكلها ولا تؤتي آسف تؤتي يعني الأرض تؤتي أكلها ولا تدخروا منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، والمال يومئذ كدوس، كدوس يعني مجتمع، المال كثير ووافر وهو مجتمع. فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ، ويقول الرجل أعطني فيقول خذ. هناك من حسن هذا الحديث، وإن كان زيد العمي ضعيف كما قلنا فالعمي ضعيف فالحديث ضعيف به. تعصب الجنايه به. لكن ايضا فيه اثبات المهدي او ذكر المهدي. وكما نرى ان هناك روايات كثيره جدا تذكر المهدي تتعاضد. فالحق بان الاحاديث التي جاءت في ذكر المهدي اصناف ثلاثه: احاديث موضوعه باطله او ضعيفه جدا، احاديث مقاربه وهي التي خف ضعفها، واحاديث صحت عن المهدي. طواف ثلاثه من الاحاديث التي ذكرت المهدي. فيقول رجل: اعطي يا مهدي اعطيني فيعطيه، يا مهدي اعطيني فيعطيه، يا مهدي اعطيني فيقول خذ. وهذا ايضا دلاله واضحه جدا على الزهد في الدنيا، انهم يزهدون في الدنيا، وان الدنيا تكون تحت اقدامهم لا في قلوبهم. قال: وحدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف وهم ثقتان. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة ثبت امين لكنه اختلط باخره، عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري وامير المؤمنين في الحديث روى له الجماعه، عن خالد الحذاء وهو من الثقات الاثبات روى له الجماعه. وقلنا قبل ذلك بان شعبه اراد ان يتكلم فيه، دخل عليه حماد ورجل اخر فقال: اجننت اتتكلم في خالد حتى كف عنه. قال: عن ابي قلابه وخير التابعين، عن ابي اسماء الرحبي، عن ثوبان. ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عندكم او يقتتل عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه، ثم لا يصير الى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. سبحان ربي العظيم. قال: ثم ذكر، اذا كان كذلك فهم خوارج، ثم ذكر شيئا لا احفظه، فقال: اذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فانه خليفه الله المهدي، فانه خليفه الله المهدي. يعني بعض ما يقول رجاله ثقات، الحديث رجاله ثقات، صحيح انه كما قلنا فيه شيء من الضعف. في قول سلم: يقتتل عندكم أو عند كنزكم ثلاثة، يقصد بالكنز هنا كنز الكعبة، يقصد بالكنز هنا هو كنز الكعبة. يقول: يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة، وهو كنز الكعبة كما قلنا، ولا يستخرجه، والثلاثة كلهم أبناء خليفة ولا يستخرجونه ولا يستطيعون إخراجه بحال من الأحوال، لأن الله لم يكتب ذلك إلا على يد هذا الأسود، على يد ذي السواجتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. وقلنا بأن هذه الرايات السود غير الرايات السود التي خرج بها أبو مسلم الخراساني الذي دك حصون بني أمية واستلم الراية وجاء ومكن للعباسيين. فإذا طلعت فإنهم يأتون يقتلونهم قتلا لم يقتله قوم، فتكون المقتلة العظمى، ثم بعد ذلك يعني يكون المهدي. والمهدي كما قلنا ينتصر بالمسلمين لإيمانهم، وأيضا يبقى معه عيسى عليه السلام لينتصر على اليهود، ومعهم الدجال كما قلنا قبل ذلك بأنه ما من حجر ولا شجر إلا وسينطق: يا عبد الله، يا مسلم، يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقط، وهم ولذلك هم يسارعون في زرعه. الغرض المقصود هنا ذكر قال: فإنه خليفة الله المهدي. وهذه مسألة مهمة جدا أنا أسألكم فيها: ما معنى خليفة الله هنا؟ قال: فإنه خليفة الله المهدي، فما معنى خليفة الله هنا؟ ما معنى خليفة الله؟ خليفة الله خليفة معين من الله تعالى وليس التنصير أمري يحكم بأمره، اتفقتما؟ يحكم بشرع الله، أي نائب عن الله. ما كنت أتصور أنها تأتي منك يا أم ماريا، ما رأيتك إلا حريصة جدا على الطلب وفيك ما فيك من الذكاء والحفظ. لا، خطأ، خطأ أن يقال بأنه نائب عن الله، خطأ بين، لا يقال. ما في أحد خليفة، خليفة لله فعلا، ما في أحد خليفة لله. ولذلك هذا المتن فيه شيء من الكلام، لأنه لا يقال خليفة الله أبدا، هذا لا يصح. قد يكون الصحة في الكلام على أنه يحكم بشرع الله جل وعلا، معين من قبل الله جل وعلا بما وضع الضوابط التي يعين بها، لكن هو الخليفة أنه يعني لا يقال بأن آدم خليفة الله في الأرض، هذا خطأ مبين. هذا كلام الله تعالى لا يخلف واحد سبحانه جل وعلا، والذي أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه جل في علاه، فلا يصح هذا بحال من الأحوال. ممتازة، جزاك الله خير. نعم، هذا الظن بك. والصحيح الرائع في ذلك بأن نقول هو هو هو الخليفة معناه يخلف بعضهم بعض، كما قال الله جل وعلا عن الخلفاء، عن أنه جعلهم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض هنا مع ذلك أنهم يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، ويكون الخليفة هنا وكأنه يعني قد لما حكم بشرع الله جل وعلا كأنه وافق الخلافة التي كانت على منهاج النبوة، ورجعت الخلافة مرة ثانية على منهاج النبوة، لأنه يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عدوس، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة. ويكون في هذا الخلافة على منهاج النبوة هنا في المهدي الذي يعني تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقلنا عثمان بن أبي شيبة وأخو أبو بكر بن أبي شيبة وهو من الثقات. قال: حدثنا أبو داود الحفري، أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، احتج مسلم به في صحيحه وإن كان متكلم فيه. قال أبو داود الحفري، قال حدثنا أبو داود الحفري، وأبو داود الحفري وعمر بن سعد روى له مسلم وأيضا أصحاب السنة. حدثنا ياسين، أعرفه عن إبراهيم ابن محمد ابن الحنفية عن أبيه هو محمد ابن الحنفية، وهو من الثقات الأثبات من الأخيار، والذي قال: سألت أبي إلى علي بن أبي طالب، سألت أبي من أفضل هذه الأمة، فقال أبو بكر، قلت: ثم أي، ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: أما أبوك فواحد من الناس. قال: خفت أن يقدم على نفسي أحد. عن علي بن أبي محمد الحنفية، عن أبي ومحمد بن الحنفية، يعني إبراهيم محمد الحنفية متكلم فيه عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة، أكثر من جاء فيه أثار على فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح الله في ليلة. هذا الحديث يعني اسناده في مقال ابراهيم محمد الحنفيه، في اسناد النظر في ابراهيم محمد ابن محمد بن الحنفيه. ذكر ابن حبان في الثقات وثقه العجلي. قال البخاري: فيه نظر. وقال البخاري: فيه نظر، فيه في هلك عليه. قال: فيه نظر. قال: ولا اعلم له حديثا غير هذا. قال ابن معين: وابو زرع لا باس به. ابو داود قال عن عن عن عن ابي عن عن ابي داود الحفري، قال بعضهم انه ثقه، وبعضهم قال بانه احتج به مسلم، وبذلك جاوز القنطره. لكن ابراهيم محمد الحنفيه هو افت هذا الاسناد، وان كان بعض العلماء قد وثقه وبعض العلماء قد اختلف فيه، لكن الظاهر انه حسن الحديث. الظاهر أنه حسن الحديث، فيمر الإسناد احتجاجا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت. فأعطى هنا أعطى صفات للمهدي ليعرف من المهدي وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يصلح الله في ليلة. يصلح الله في ليلة على تفسيرات في هذا الباب. بعض ما يقول قالوا يصلح الله في ليلة، والمعنى الصحيح في ذلك بأنه لم يكن صالحا للخلافة ولم يكن مؤهلا لها، ومقوماته أو مقومات شخصية أنه أن يكون قائدا للأمة بأسرها، أن يكون خليفة للأمة، وأن يكون مصلحا لها أو صالحا لهذا، لم يكن كذلك. ثم الله تعالى أكسبه من الصفات والسمات التي أهلته لأن يتقدم على الناس في هذا الموضع، وأن يكون صالحا لأن يكون خليفة للناس حتى يجتمع الناس عليه ويبايعونه ويقاتلوا بالناس الأعداء أو أعداء الدين والملة وينتصر عليهم، لا سيما في المعركة الكبرى التي فيها ما فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغدرون الروم، تقاتلون الروم، يعني يكون بينكم وبين الروم صلحا أمنا ثم تقاتلون الروم فيغدرون، يعني يكون منهم الغدر، فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 جندي. فلذلك الغرض المقصود بأن المهدي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله في ليلة بأن يصلح للخلافة. وبعض العلماء يقولون لم يكن مكتمل الصلاح، لم يكن مكتمل الصلاح حتى يأذن الله له فيصلحه في ليلة واحدة، فيكون أورع ما يكون، أعبد ما يكون، أتقى ما يكون، أنقى ما يكون، على أساس أن الله جل في علاه يصلحه في هذه الليلة، فيصلح أن يكون إماما للمسلمين، أن يكون خليفة للمسلمين، أن ينصر الله به الدين ويبايع بين ركن والمقام. هذا معنى يصلح الله في ليلة. وإن كان كثير من الجماهير يرون التفسير الأول لا التفسير الثاني في هذا الباب، وإن كنت لا أستبعد التفسير الثاني بل يقدم على التفسير الأول أنه الظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، روى له جماعة الترمذي. قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو ثقة تكلموا فيه بلا حجة، وقلنا الجرح لا يمكن أن يقبل بعد التوثيق إلى مفسرة. قال: حدثنا أبو المليح الرقي، وأبو المليح الرقي هو حسن بن عمر الفزاري ثقة روى له جماعة عن زياد، روى أصحاب السنة عن زياد ابن بيان عابد تقي وهو حسن الحديث. قال عن علي بن نفيل قال العلماء لا بأس به. عن سعيد بن المسيب وهو خير التابعين، أعلم التابعين، وإن لم يكن خيرهم خير التابعين، أنا سمع قال أويس خير التابعين، لكن هو من الأخيار، تقي نقي عابد ثقة ثبت عالم نبيل، كان يستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الفقهاء السبعة في الأنصار أو في التابعين، سيد الفقهاء السبعة روى له الجماعة. قال: كنا عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي بعد موت أبي سلمة، عندما وهذا أيضا كانت مكافأة من الله لها على، يعني على ما نظن بأن الله تعالى كافأها لأنها قبلت السنة، عندما دخل عليه السلام قال: قولي إن لله وإنا راجعون، قال: قولي إن لله وإنا إليه راجعون، أنا موجود في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة حتى أخلف الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طلبها ورفضت، قالت: إني امرأة أغار، عندي غيرة، إني امرأة أغار، وهذا لا يتعلم به يعني كثير من النساء التي لا عقل لهن، لا عقل عندهن ولا لهن في هذا الباب، وإن كانت الغيرة وبعد ذلك تعيشين خلوا بغير رجل ولا تستطيعين إلى ذلك سبيلا، المرأة التي تعيش خلوا بغير رجل هذه امرأة أحد يعني أمرين أو وصفين: امرأة مخبولة في عقلها مجنونة لا تفقه كيف يعني يستقر لها قرار في هذه الدنيا، أو امرأة يعني ماذا أقول، أو امرأة يعني لا أرب لها في الرجال، كما قالت أم سلمة بعد عمر طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت: يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، كبر سني، انتهى الأمر، وإني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة، وليلتي لعائشة. فصالحها على ألا يطلقها بذلك. فالحق بأن يعني المرأة تتعلل بهذا امرأة فيها شيء من الضعف، لكن أم سلمة تعللت بذلك خشية على نفسها أنها إن غارت تتكلم عن سلم بكلمة قد تغضب النبي، فإن أغضبت النبي أغضبت رب النبي، فإن غضب رب النبي هلكت أم سلمة. هذا فقه راقي. قالت إني امرأة أغار وإني امرأة كبيرة السن عندي عيال، فقال لها سلم أما العيال فهم عيالي، وأما كبر السن فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة قال ابن سلمة كنا عندها فتذاكرنا المهدي. نعم هي سودة التي صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مش أم سلمة، ممتازة. فقال ابن سلمة تذاكرنا عند أم سلمة المهدي، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على الكلام على مسألة الصفات التي تميز المهدي أنه من ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. قال المهدي من ولد فاطمة. وهناك حديث أخرجه الدارقطني في الأفراد عن عثمان بن عفان مرفوعا المهدي من ولد العباس عمي، المهدي من ولد العباس عمي. وهذا حديث قال عنه الترمذي أنه غريب ضعيف، فهذا حديث ضعيف لم يصح. تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم وضعيف. إذن في قوله المهدي من ولد العباس عمي هذا حديث ضعيف لم يصح. والذي صح بأنه سلم قال المهدي، وهذا أيضا يعني هذا الذي أخرجه أبو داود في كتابه كتاب المهدي وبسنده صحيح. قالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من ولد فاطمة. ففيه أول شيء أنه أثبت خروج المهدي، أثبت وجود المهدي، ثم ذلك وصف وصفا دقيقا بأنه من ولد فاطمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هدية بن عبد الوهاب له أوهام حسن الحديث حديثه مقارب. قال روى أصحاب السنة قال حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر أيضا يهم كسابقه قال عن علي بن زياد اليمامي وهذا ضعيف ضعفه العلماء. قال عن عكرمة ابن عمار وهو صدوق حسن الحديث ولكنه يخطئ. طبعا عكرمة عندنا يعني أكثر من عكرمة، وعكرمة ابن عمار وعكرمة أيضا مولى ابن عباس، لكن عكرمة ابن عباس مولى ابن عباس فهو من الثقات الأثبات. قال عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهو ثقة نبيل حجة عابد. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، من بركة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم بث حديثه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين. قال والمهدي. قال أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. وهذا إسناد ضعيف. علي بن زياد اليمامي أو اليمامي ضعيف جدا أو هو ضعيف، فهذا إسناد لم يصح. قال نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، نعم وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل الجنة. طبعا إذا قال نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة فهذه لابد أن نقول إما أن توجه على التخصيص يعني أهل الإيمان والصلاح والتقى، وإما أن يقال أن هذه فيها نكارة، لأن السلام قال إن آل فلان ليس بأوليائي إنما ولي كل صالح. فالصحيح أننا نقول لو صح الحديث فقول السلام نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة يعني المطيع منهم المؤمن التقي النقي العابد، لذلك الذكر يثبت ذلك. قال أنا ونسلم أعبد الناس، وحمزة كان أسد الشهداء، قال أسد الله أسد رسوله وسيد الشهداء، وعلي بن أبي طالب هو من السادات، قال السلام أنا مولاه، وأيضا جعفر قال له السلام أنت شابهت خلقي وخلقي، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والمهدي عندما قال السلام أنه من ولد فاطمة أنه يصلح الله في ليلة. هذا إن صح والإسناد أيضا ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حرملة ابن يحيى المصري. حرملة وهو التجوبي وهو من أصحاب الشافعي حسن الحديث. يعني ليس بتمام الضبط، عنده ضبط لكنه ليس بتمام الضبط. وابراهيم بن سعيد الجوهري يعني مقرونا بابراهيم بن سعيد الجوهري، ابراهيم بن سعيد الجوهري يقدم لانه ثقه حافظ نبيل. قال حدثنا ابو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني وهو من الثقات، قال حدثنا ابن لهيعة. ابن لهيعة الخلاف فيه طويل جدا، وقد قال بعض العلماء خلاص قول ابن لهيعة اذا حدث عنه الاعباء العبادله الاربعه فهو ثقه، والصحيح ان ابن لهيعة مدلس وضعيف، الصحيح انه مدلس وضعيف، واشتد ضعفه بعد احتراق كتبه، اشتد ضعفه بعد احتراق كتبه، فلا يمرر حديثه الا بمن روى عنه من الثقات كعلي بن المديني وعبد الاربعه، وتكون هناك قرينه بموافقه الثقات في الروايه، بموافقه الثقات في الروايه. قال عن ابي زرعه عمرو بن جابر الحضرمي، ابو زرعه عمرو بن جابر الحضرمي وهو ضعيف، عمرو بن جابر الحضرمي ضعيف، عن عبد الله بن الحارث وهو من الصحابه الكرام رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي، يعني يمهدون للمهدي، يخرج ناس من المشرق، وقلنا بانه ضعيف لو لم يكن فيه الا ابن لهيعة لانتهى، فسند ضعيف، وكل ذلك هو اثبات الرايات السود التي تخرج من المشرق، اثبات الرايات السود التي تخرج من المشرق، لكن هذه الاحاديث باسرها وان مر علينا الضعيف منها وغير الضعيف، حتى الضعيف يتعارض مع الضعيف غيره فيصبح محتجا به ويصبح قويا، ضعيفان يتكئ بعضهم على بعض فإنهما يصلان. إذن هذه الروايات الضعيفة تتعاضد لتبين يعني الاحتجاج بخروج المهدي، وقد قلنا طوائف الأحاديث التي جاءت في المهدي كثيرة، طوائف صحت وسلمت من المعارضة، وطوائف سندها مقارب، وطوائف هي ضعاف جدا التي ذكرت الإمام المهدي. قال إن سلم تخرج ناس من المشرق أو يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي، وتوطئة المهدي بأنه يبايع بين ركن المقام ثم يجتمع عليه الناس جموعا جموعا ويملأ الأرض قسطا، فترى الناس يبايعون وتتبعون في المبايعة للمهدي، ويملأ الدنيا بأسرها عدلا كما مرئت جورا وظلما. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المهدي، والصحيح الراجح كما وضحنا قبل ذلك بأن المهدي هو من ولد فاطمة، من ولد الحسن، ومن ولد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات توفرت هنا أن نتكلم عنها، وصفات أخرى جاءت في روايات أخرى لم تكن موجودة هنا بالصفات الخلقية، وأيضا بعض الصفات الخلقية التي ذكرها هنا. فالمهدي ثابت، ومن أنكر المهدي فقد أنكر أمرا ثابتا، ويعني يكون له نصيب وحظ من البدعة، وإن كان ممن يقول بأنه لا يؤمن بالسنة أنه من القرآنيين وأن القرآن لم يذكر المهدي فهذا كافر لا يصح الرد عليه. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، من أحبه الله إلى فعلاء جعل له الآخرة وزهده في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإذا اختار الله لنبيه الآخرة على الدنيا كما قال اللهم رفيق الأعلى اعلم أن هذا هو خير مختار، فاختر لنفسك طريقا يواكب هذا الطريق. الفائدة الثانية، البلاو ينزل بالأخيار، الأمثل فالأمثل، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، وأيضا الحق بأن من العجيب أن الناس أيضا لم يحفظوا للأنصار من التابعين الذين جاءوا بعدهم، لم يحفظوا للأنصار ودهم ولا نصرهم لدين الله دل في علاه. فضل العدل زي قال فليأتهم ولو حبوا على الثلج، وجوب مبايعة المهدي هذه من فوائد أيضا، لأنه من سمع به وتأخر أو تلكأ فإنه يعني فيها ما فيها من قصار الإيمان أو ضعف الإمة والإيمان. قال فليأتيهم ولو حبوا على الثلج يتحمل المشاق، لأن في النجاة الوقوف تحت راية المهدي، فإن الله تعالى ناصره وأنه سيقاتل أهل الكفر بأهل الإيمان. وفيها أيضا من الفوائد فضل العدل، فإنه لو انتشر العدل لانتشر الأمن والأمان، وانتشر الرغد في العيش وعصمهم الله تعالى من مضلات الفتن، لأنه قال فتنعم به في أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قد، دوت كلها ولا تدخل منه شيئا، والمال يومئذ كدوس يعني مجتمع، المال معنى ذلك أنه يكون كتلا ولا أحد ينظر إليه ولا يريده. فيقوم رجل فيقول يا مهدي أعطني، فيقول خذ فخذ فخذ، لأنه مال الله الذي فعله الذي قد أكرم به لما ملأ الدنيا عدلا. وفيها فضل من ترأس الناس بأنه لا ينظر للدنيا ولا ينظر لنفسه، شوف يقول خذ خذ ولا يبقي لنفسه شيئا، وهذا الذي عمل يعني عامل به عمر بن عبد العزيز، وكان كما قلنا لا يجد العسل ليأكله، لا يجد ثيابا إلا ثياب المرقعة ليلبسها، حتى أولاده كذلك، وبيت مال المسلمين يكون ممتلئا، هكذا الأخيار أصحاب التقدم على الناس. لم تسلم الفائدة التالية، لم تسلم الكعبة من أذى. أبرهة الأشرم أراد هدم الكعبة فسلط الله عليه طير الأبابيل وجاء بالفيل، وأيضا هناك من يعني يريد سرقة كنز الكعبة فيتوالى ذلك في آخر الزمان، كما قال يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع رأة السود من خلال المشرف فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال ثم ذكر ففيها لم تسلم الكعبة، قال يقتتل عندكم عند كنزكم الكعبة ثلاثة كلهم ابن خليفة كما سبق في شرح ذلك. حتى يأتي ذو السويقتين فيخرب الكعبة ويخرج الكنز، ولا يطاف بالبيت، حينها تبقى الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. أيضا من الفوائد عظيم ربوبية الله جل في علاه، وهذه التي قالها الأعرابي عندما قيل له كيف عرفت ربك، قال بالغير يملك القلوب الله جل في علاه، قال بالغير، وهذه تؤخذ هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم يصلح الله في ليلة. من الفوائد إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، من أين هذه الفائدة؟ إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، من أين هذه الفائدة؟ يصلح قبل ظهوره يصلح نعم هذه، لكن هناك من ولد فاطمة لا، إصلاح المهدي نعم هذا صحيح، لكن هناك ما هو أوضح من ذلك. ممتاز ممتاز يا أبا عبد الله ممتاز، لما يخرج له ناس من المشرق قال فيوطئون، هو الحديث ظاهر، فيوطئون للمهدي، فيوطئون للمهدي نعم. هنا الفوائد وترية أم شفع، وتر أم شفع، ثمانية. طيب جزاك الله خير. إذن التسعة الالتزام بالجماعة، الالتزام بالجماعة، النجاة في ذلك، والوفاء بالبيعة. التسعة الالتزام بالجماعة والوفاء بالبيعة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للإنقاذ، لأنه سيحدث الظلم ينتشر ويعم البلاد، وأيضا يكون القتل والهرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلم على رجل يخرج، وهذا رجل يخرج يبايع عند ركن المقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، حرص شديد على البيعة والتزام بها. قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي كما بينا وشرحنا قبل ذلك. هذه الفوائد المستنبطة. بهذا نكون قد انتهينا وأنهانا الله جل وعلا من الكلام على المهدي. تبقى الملاحم والمقتلة العظيمة التي تحدث بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران من الروم، يغدرون فيأتون على تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. فنبين إن شاء الله هذه وسببها، وأيضا من ينتصر فيها، وانتظار الدجال بعدها، وتبقى الإرهاصات والمقدمات هذه للمقدمات أو للعلامات الكبرى التي هي تنتظم ويرتبط بعضها ببعض. فإذا يعني تقدمها واحدة أو تقدمت واحدة أتت التي بعدها على إثرها، ثم التي بعدها على إثرها، إلى أن تنتهي العلامات. وبعد ذلك يقبض الله من في الأرض، ثم يبعثهم جميعا للحساب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يجعلنا من أهل الجنات وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونستغفر الله على الزلات والسقطات والهنات. الدرس موجود على النت الآن، درس اليوم اللي فاتكم وكان الصوت غير واضح فهو موجود على النت الآن، وهو درس أنا أراه في مقدمة في الكلام على مقدمة في الوسطية، عندما قال أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام بقدر خيره وشره، ففيه بعض الجمل المهمة جدا المؤسسة لباب القدر وكيفية أن القدر يدعو إلى زيادة العمل لا إلى التقاعس ولا إلى التكاسل. وقد يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي إذا تاب المرء منها، على التفصيل الذي فصلناه يسمع إن شاء الله في الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.